عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. كلما حنى فؤاد خاشع شع نور الحمد وانزاح العناء. عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. كلما حنى فؤاد خاشع شع نور الحمد وانزاح العناء. عاد شهر الخير يحيي أنفسا لم يزل فيها أنين وشقاء، فارحم اللهم عبدا ضارعا يشرب الحسرة صبحا ومساء، يشرب الحسرة صبحا ومساء. عاد شهر الخير يحيي أنفسا لم يزل فيها أنين وشقاء، فارحم اللهم عبدا ضارعا يشرب الحسرة صبحا ومساء، يشرب الحسرة صبحا ومساء. عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. كلما حنى فؤاد خاشع شع نور الحمد وانزاح العناء. إن للروح انشراحا لم يزل يجعل الليل ابتهالا وبكاء، إن للروح انشراحا لم يزل يجعل الليل ابتهالا وبكاء. ربي أشغلنا بذكر دائم، ربي أشغلنا بذكر دائم، واملأ القلب المعنى بالضياء، واملأ القلب المعنى بالضياء. إن للروح انشراحا لم يزل يجعل الليل ابتهالا وبكاء. رب أشغلنا بذكر دائم، واملأ القلب المعنى بالضياء، واملأ القلب المعنى بالضياء. عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. كلما حنى فؤاد خاشع شع نور الحمد وانزاح العناء. عاد بالخير فعدنا بالدعاء، ننشر التسبيح في قلب السماء. كلما حنى فؤاد خاشع شع نور الحمد وانزاح العناء.